مطلقة سواء معلم أو معلم. صح حديث النبي صلى الله عليه وسلم استعين على قضاء حوائجكم الكتمان. لا ما هو بحديث يروى عن عمر. معنى صحيح. يروى عن عمر. الله يسلع بلك. الأسرار الله يجزاه الجلة. أسرار اللي يضر إفشاؤها ولا يخشى أن صاحبها لا يرضى. أفرد ذلك متقدمة سواء بالجماعة أو غير الجماعة. نعم. الله إليكم يا شيخ. المرأة ما لها أن تخبر أمها أو أختها يا شيخ؟ لا تبشر الشر لا لأمها أم أو الأخت يا شيخ. حتى أمها وحتى أبوها. إذا كانت هذه المرأة تطلقها من هذا الرجل مثلا وبعد ذلك سيتزوج وتخشى عن أختها هذه يعني قد يضرهم. السر لا يفشى إلا إذا أذن صاحبه أو زالت العلة.